بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت باب الآنية أو باب الآنية من كتاب الطهارة، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليهم في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب. إنا بأرض قوم، المراد بالأرض هنا الشام، وقوله بأرض قوم أهل كتاب، أهل الكتاب أي أصحاب الكتاب، وهم اليهود والنصارى، لأن اليهود أنزل عليهم كتاب، وكذلك النصارى أيضا. ولكن المراد بأهل الكتاب هنا في الحديث المراد بهم النصارى، لأنهم هم الذين كانوا في أرض الشام. قال: أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم لجواز الأكل بآنية أهل الكتاب شرطين: الشرط الأول أن لا يجدوا غيرها، والشرط الثاني أن يغسلوها، يعني إذا لم يجدوا إلا هي فإنه يجب أن يغسلوها حتى يجوز لهم الأكل منها. وهذا الحديث محمول على قوم عرفوا بعدم اتقاء النجاسات وعدم التورع عن ملابستها، أو أنه من باب التنزه عن آنية الكفار. وإلا فالحديث الذي بعده حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي الراوية، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منها، ووضوءه منها دليل على جواز استعمال آنية الكفار. فدل حديث عمران على مسائل، منها: أولا، جواز اتخاذ آنية الكفار واستعمالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل آنية هذه المرأة المشركة. وفيه أيضا فائدة، وهي أن هذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذه هي النكتة والفائدة من قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه ربما يقول قائل إن هذا الحكم خاص به، فلما نص على أصحابه دل ذلك على أن هذا الحكم ليس خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، لأنه توضأ من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي الجلد الذي يكون بعد الدبغ. ومعلوم أن ذبائح المشركين ميتة فدبغت واستعملت، وهذا دليل على طهارتها. وفي هذا الحديث، وهذا الحديث أيضا حديث عمران بن حسين، يدل على أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ثعلبة الخشني السابق أن هذا النهي في قوم عرفوا بعدم الاتقاء من النجاسات وعدم التورع عنها، أو أن هذا من باب التنزه عن استعمال آلهة الكفار. والحاصل من هذه الأحاديث أنها دلت على جواز استعمال آنية الكفار، وآنية الكفار لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن تعلم نجاستها، والحال الثانية أن تعلم طهارتها، والحال الثالثة أن يجهل الحال. فإن علمت طهارتها جاز استعمالها بلا إشكال، وإن علمت نجاستها لم يجوز استعمالها إلا بعد غسلها وتطهيرها، وإن جهل الحال فالأصل الطهارة. قال العلماء: وكذلك ثيابهم، يعني ثياب الكفار، فاستعمال ثياب الكفار له الأحوال الثلاثة السابقة: إما أن نعلم طهارتها فيجوز استعمالها، وإما أن نعلم نجاستها فلا يجوز استعمالها ما دامت نجسة، وإما أن نجهل الحال فيجوز استعمالها لأن الأصل هو الطهارة. نعم. أحسن الله إليكم. قال نعم. وهو في حديث عمران أيضا فائدة، وهي طهارة بدن الكافر، وهي أن الأصل في الكافر أن بدنه طاهر، لقوله: توضأ من مزادة امرأة مشركة. وأما قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد بذلك النجاسة المعنوية، وهي نجاسة الشرك. أما بدن الكافر سواء كان مشركا أم يهوديا أم نصرانيا فبدنه طاهر، والنجاسة التي هي فيه هي نجاسة الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. يقول: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم، والقدح هو الإناء الذي يشرب به، انكسر يعني انثلم، فاتخذ مكان الشعب يعني مكان هذا الكسر سلسلة من فضة، يعني سلكا من الفضة يخيط به هذا الإناء المنكسر. هذا معنى قوله إن فاتخذ مكان الشعب، يعني مكان هذا الكسر وهذه الثلمة التي حصلت في هذا الإناء سلسلة من فضة، والسلسلة هو السلك الذي يخاط به. فدل هذا الحديث أولا على بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، فهو أفضل الخلق وأكرم الخلق على الله عز وجل، ومع ذلك كان زاهدا في هذه الدنيا. ويستفاد أيضا من هذا الحديث جواز اتخاذ السلسلة من الفضة لترقيع الإناء وسد ما يكون فيه من كسر. ويستفاد منه أيضا أنه تجوز مباشرة هذا الموضع الذي اتخذ من الفضة، فلو أن إنسانا مثلا انكسر الإناء فخاطه بفضة أو وضع عليه ضبة من فضة، فإنه يجوز أن يشرب من الجهة التي فيها الفضة، لأنه لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتوقى ذلك. وأما قول الفقهاء رحمهم الله إنه تكره مباشرة ما خيط من الفضة أو ما لحم من الفضة، فهذا القول لا دليل عليه، لأن عموم الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يشرب وأن يتقصد أيضا الشرب من الجهة التي وضعت فيها هذه الضبة أو هذه القطعة من الفضة لأجل أن يلتحم الإناء. نعم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا، أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. هذا الباب اشتمل على أمرين أو مسألتين: المسألة الأولى بيان حد النجاسة وما هي النجاسة، والمسألة الثانية كيفية تطهير النجاسة. أما المسألة الأولى وهي بيان النجاسة وحدها، فالنجاسة كل عين يجب التخلي عنها، كل عين يجب على الإنسان أن يتخلى عنها، هذه هي النجاسة. وعرفها الفقهاء رحمهم الله بأن النجاسة كل عين حرم تناولها، لا لاستقذارها ولا لضررها ولا لحرمتها، فكل عين يجب اجتنابها لا لاستقذارها ولا لضررها ولا لحرمتها، هذه هي النجاسة. فقولهم كل عين يجب اجتنابها لا لحرمتها، لا لحرمتها، يخرج بذلك السم، فالسم يأمى محرم لكنه ليس بنجس، لأنه لا يلزم من كون الشيء محرما أن يكون نجسا، فكل نجس فهو محرم وليس كل محرم يكون نجسا. أذ أيضا ولا لاستقذارها كالمخاط وشبهه، فإنه مستقذر لكن لا يلزم من كونه مستقذرا أن يكون نجسا، ولا لضررها يخرج بذلك المسكرات والمخدرات، فهذه حرمت لضررها لكن لا يلزم منها أن تكون نجسة. ثانيا أيضا النجاسة تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. فالنجاسة العينية أن تكون العين من أصلها نجسة، بمعنى أنه لا يمكن أن تطهر بحال، وذلك كالكلب، فالكلب نجس من حيث العين مهما طهر، لو غسل بماء الدنيا كلها فإنه لا يطهر لأنه نجس نجاسة عينية. والقسم الثاني من النجاسة النجاسة الحكمية، وهي النجاسة الطارئة على محل، وهي النجاسة الطارئة على محل كان طاهرا. فمثلا لو أن مكانا أصابته نجاسة، فراشا كان طاهرا لكن أصابه شيء من البول، فهذه النجاسة تسمى نجاسة حكمية لأن المحل قبلها كان طاهرا ثم تنجس. والفرق بين النجاسة العينية والنجاسة الحكمية أن النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال من الأحوال إلا بالاستحالة، وأما النجاسة الحكمية فإنه يزول حكمها إذا طهرت، فإذا صب الماء على هذا المحل النجس فإنه يكون طاهرا. ثالثا مما يتعلق ببيان النجاسة النجاسة من حيث الغلظ والخفة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب، فالكلب نجاسته مغلظة لأنه يجب أن يغسل ما أصابه الكلب 7 مرات إحداها بالتراب كما تقدم. والقسم الثاني من النجاسة نجاسة مخففة، ومعنى مخففة يعني أنه يكتفى فيها بالنضح والرش، وهي أولا نجاسة المذي، وثانيا نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام كما يأتي في أحاديث الباب في حديث أبي السمح. فالصبي الذي لم يأكل الطعام إذا بال على مكان أو في حجر إنسان فإنه يكون تطهيره بالنضح، يعني بأن يرش عليه الماء من غير دلك ولا فرك. القسم الثالث من النجاسات النجاسة المتوسطة، وهي ما سوى ذلك كنجاسة البول والغائط والدم المسفوح وغيرها، فهذه نجاستها نجاسة متوسطة، بمعنى أنه يجب غسلها وإزالة أثرها. المسألة الرابعة مما ذكره في الترجمة في قوله باب بيان النجاسة وإزالتها، كيف تزال النجاسة؟ النجاسة لا تخلو من 3 حالات. الحال الأولى أن يكون لها جرم، والحال الثانية أن تكون رطبة، والحال الثالثة أن تكون يابسة. فأما الحال الأولى وهي ما إذا كانت النجاسة لها جرم كدم متجمد على الأرض أو في ثوب، فيجب أولاً إزالة هذا الجرم من المكان، يزال بحد أو قرص أو غير ذلك، ثم يصب الماء على هذا المحل النجس ويكون بالمكاثرة. ومعنى المكاثرة أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر من النجاسة. الحال الثانية أن تكون النجاسة رطبة، كما لو وجدنا بولاً على فراش، فإنه يجب أولاً أن يجفف موضع النجاسة قدر الإمكان حتى تخف النجاسة، ولأجل أن لا تنتشر أيضاً في موضع أكبر. ثم بعد ذلك يكاثر المحل بالماء بأن يصب عليه ماء يكون أكثر من النجاسة. والحال الثالثة أن تكون النجاسة يابسة، فتطهيرها بصب الماء عليها بالمكاثرة. والمكاثرة معناها أن يكون الماء الذي يصب على النجاسة أكثر منها. والدليل على وجوب المكاثرة ما تقدم في حديث الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوباً أو سجلاً من ماء. ومن المعلوم أن الذنوب أو السجل أكثر بكثير من البول. هذا ما يتعلق بالنجاسة. أما الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلاً، قول السئل لم يبين من السائل، وعدم بيان السائل أو إبهام من يرد في الأحاديث النبوية يكون لأسباب متعددة، منها أولاً أن يكون الراوي جاهلاً بهذا السائل كما لو كان أعرابياً لا يعرفه، ومنها وهو الثاني أن يكون قد علمه لكن نسيه، فقد يكون أنس رضي الله عنه علم اسم هذا الراوي، اسم هذا السائل، لكنه نسيه فقال سئل ولم يقل سأل فلان. الوجه الثالث من الأسباب الستر عليه، كما لو كان السؤال مما يستحيا منه ومن ذكره، فقد يسأل إنسان سؤالا يستحيا منه فيبهم الراوي اسم السائل من باب الستر عليه. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان. فربما أن الراوي يعلم من هذا السائل ولكنه ستر عليه، يعني أبهمه من باب الستر عليه. رابعا، الوجه الرابع أن يبهم الراوي من يرد ذكره في الأحاديث لأنه يرى أن تعيينه ليس فيه فائدة، لأن المهم هو الحكم. إذن هذه أربعة أوجه في كون الراوي من الصحابة يبهم من يرد في الأحاديث من السائلين وغيرهم. أعيدها، نقول إبهام الراوي من يرد في الأحاديث يكون لأسباب أربعة. السبب الأول جهالة الراوي لعين هذا السائل. السبب الثاني أنه قد يكون علمه لكن نسي. والسبب الثالث الستر عليه. والسبب الرابع أن يتركه الراوي عمدا لعدم الفائدة من ذكر اسمه، لأنه لا فرق بين أن يكون السائل فلان أو فلان. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، والخمر كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب. كل ما خامر العقل وغطاه على وجه اللذة والطرب، لأن هذه المادة الخاء والميم والراء أصل واحد يدل على الستر والتغطية، ومنه الخمار لأن المرأة تستر به نفسها، فالخمر سميت خمرا لأنها تغطي العقل وتذهب العقل، لكن على وجه اللذة والضرب. وقولنا على وجه اللذة والضرب ليخرج بذلك البنج، فالبنج يغطي العقل ويستر العقل ويذهب العقل، لكن ليس على وجه اللذة والضرب. والخمر قد مر تحريمه بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الله عز وجل ذكره لعباده على سبيل التفضل والامتنان. قال الله عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. والمرحلة الثانية أن الله عز وجل ذكر الخمر ذكره مقارنة أو مقارنا بين ما فيه من المنافع وما فيه من المضار، فقال عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فبين سبحانه وتعالى أن الخمر فيه منافع، لكن ما فيه من المضار والمفاسد أعظم وأكبر مما فيه من المصالح. المرحلة الثالثة أن الله عز وجل نهى عن الخمر حال الصلاة، فقال عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فنهى سبحانه وتعالى عن شرب الخمر حال الصلاة، لأن شرب الخمر سبب لعدم إدراك الإنسان وفهمه لما يقوله في صلاته، وسبب لذهاب خشوعه. المرحلة الرابعة أن الله عز وجل حرمه تحريما مؤبدا كليا، فقال عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقوله سئل عن الخمر تتخذ خلا، يعني تجعل خلا، وذلك بالتخليل. والتخليل هو أن يضاف إلى الخمر مادة تذهب شدتها المسكرة، يعني يوضع مادة في الخمر تذهب شدتها المسكرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تتخذ الخمر خلا. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا تحريم الخمر، وتحريمها محل إجماع بين أهل العلم رحمه الله، فمن ادعى حل الخمر فإنه كافر، لأنه مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. ويستفاد أيضا من هذا الحديث النهي عن اتخاذ الخمر خلا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال: لا. واعلم أن اتخاذ الخمر خلا لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون المخلل لها مسلما، أن يكون الذي خللها مسلم فلا تحل، وذلك لأن هذا الفعل محرم، وما نتج عن المحرم فإنه محرم. فلو فرض أن شخصا مسلما خلل الخمر، يعني قلبها إلى خل، فإنها لا تكون مباحة بل تبقى محرمة، لأن هذا الفعل محرم، والفعل المحرم لا يترتب عليه أثره. الحال الثانية أن يكون المخلل لها خلالا، يعني من يتخذ الخل صنعة، فهذا اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فقال بعض العلماء إنها تكون مباحة، يعني إذا خللها الخلال تكون مباحة لأنها مال عنده. والقول الثاني تحريمها، وهذا هو ظاهر الحديث. الحال الثالثة أن يخللها من تحل له أو من يستحلها ويراها حلالا كالكفار وأهل الكتاب، فهذه تكون حلالا ومباحة على الصحيح. إذن تخليل الخمر متى تكون حلالا؟ نقول إذا خللها من تحل له، وهم الكفار من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم، لأنهم يرونها حلالا ففعلهم بالنسبة لها يكون مباحا. وعلى هذا فالخل الذي يرد من بلاد الكفار يكون مباحا ويكون طاهرا ويجوز للمسلم أن يستعمله. وفي هذا الحديث أيضا دليل على القاعدة المعروفة، وهي سد الذرائع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا، لأن اتخاذها خلا وسيلة إلى ملابستها، ووسيلة أيضا إلى استعمالها، وربما أدى ذلك إلى شربها أو أدى ذلك إلى شربها من المسلم، لأن كثرة المساس تقلل الإحساس، ومن ثم ربما تهاون فيما يتعلق بالخمر. نعم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعنه قال لما كان يوم خيبر أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. نعم. يقول وعنه رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر، لما كان هنا تامة فلا تحتاج إلى اسم وخبر، وقوله يوم بالرفع لأنه فاعل كانت تامة. ومن أمثلتها قوله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة، فقوله لما كان يوم خيبر كان يعني وجد يوم خيبر، وخيبر كانت في أوائل السنة السابعة من الهجرة كما ذكر ذلك ابن القيم رضي الله عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة أن ينادي بالناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. إن الله ورسوله ينهيانكم، والنهي هو طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية. ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وقوله الحمر الأهلية احترازا من الحمر الوحشية فإنها حلال وهي من الصيد. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا مشروعية إعلان الأحكام الشرعية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا طلحة أن ينادي في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. ومنها أيضا جواز النسخ في الأحكام الشرعية، لأن الحمر كانت مباحة ثم حرمت، فيؤخذ منه جواز النسخ في الأحكام الشرعية. والنسخ قد يكون في الحكم، قد يكون في الحكم، وقد يكون في الحكم والدليل أيضا كما هو مفصل في كتب أصول الفقه. ويستفاد منه أيضا تحريم لحوم الحمر الأهلية، لقوله عن لحوم الحمر الأهلية فإنه رجس. ويستفاد منه بالمفهوم إباحة لحوم الحمر الوحشية، والفرق بينهما أن الحمر الوحشية صيد، وهي الحمار الذي يكون مخططا يعني مقلما، هذا مباح وهو من الصيد. أما الحمار الأهلي الذي يسمى الحمار الإنسي يعني أنه ليس متوحشا فهذا محرم. ويستفاد منه أيضا في قوله فإنه رجس أن كل نجس فهو محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بالنجاسة، فدل ذلك على أن كل نجس فإنه محرم. ويشهد لهذه القاعدة قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فكل رجس يعني نجس فإنه محرم، وليس كل محرم يكون نجسا. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. يقول: عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. قالوا: خطبنا، الخطبة هي الكلام الذي يكون فيه موعظة، فيه موعظة أو بيان للأحكام الشرعية. خطبنا يقول بمنى، ومنى مشعر معروف حده ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة وما بين الجبال، هذا حد منى، فحدها شرقا وغربا ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، وأما شمالا وجنوبا فالجبال المحيطة بها، فوجوه هذه الجبال من منى وظهورها ليس من منى. ومنى سميت بذلك قالوا لكثرة ما يمنى، يعني يراق فيها من الدماء من الضحايا والهدايا وغير ذلك. يقول: خطبنا وهو على راحلته، يعني أنه حال، والجملة في قوله وهو على راحلته جملة حالية، يعني خطبنا حال كونه على راحلته يعني على بعيره. ولعابها، واللعاب ما سال من الفم أو ما خرج من الفم يسمى لعابا، يسيل على كتفي. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولا مشروعية الخطبة والموعظة، وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتخول أصحابه بالموعظة. ومنها أيضا من فوائده مشروعية الخطبة في منى. واعلم أن الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث، الخطب التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ثلاث. أولا خطبته عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، وقد خطب الناس خطبة عظيمة بليغة بيّن فيها محاسن الإسلام ومقاصده، وبيّن فيها ما يحتاج الناس إليه في مناسكهم وغير ذلك. ثانيا الخطبة الثانية كانت في يوم النحر، فقد خطب الناس عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، بيّن لهم ما يحتاجون إليه من أحكام يوم النحر وأيام التشريق. والخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر، كما في حديث سراء بنت نبهان قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس وقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ هذه هي الخطب التي يشرع للإمام أو لنائبه أن يخطب بها الناس في الحج. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أنه ينبغي للخطيب حال خطبته أن يكون على موضع عال، لأنه عليه الصلاة والسلام خطب على راحلته يعني على بعيره، وإنما يكون على موضع عال لسببين: أولا لأجل أن يرى الناس، وثانيا لأجل أن يراه الناس. فلأجل أن يرى الناس، حتى ربما كان هناك شخص عنده سؤال فيتفطن له. وأيضا إذا كان الإنسان يخطب على موضع عال كان ذلك أبلغ في الإنصات إليه والاستماع إليه. ويستفاد أيضا من هذا الحديث طهارة لعاب البعير لقوله ولعابها يسير على كتفي، وهكذا كل أجزائه. فالبعير من الحيوانات التي يجوز أكلها، وقد أخذ العلماء من هذا الحديث ومن غيره من الحديث أن كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر، كل حيوان مأكول فبوله وروثه ومنيه طاهر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم، فأرشدهم إلى أن يصلوا في مرابض الغنم. وهنا في الحديث أيضا: ولعابها يسير على كتفي. فكل حيوان يباح أكله فجميع فضلاته وما يخرج منه فإنه طاهر. وأما الحيوان الذي يحرم أكله ففضلاته وسؤره نجس، إلا ما يشق التحرز منه لكثرة تطوافه وتردده بين الناس كالهرة وكذلك الحمار والبغل ونحوها مما يشق التحرز منه، فسؤرها وريقها وعرقها طاهر، وأما بولها وروثها فإنه نجس. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. نعم، هذه الحديث حديث عائشة برواياته فيما يتعلق بالمني، فقد أخبرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ثوبه الذي أصابه المني وأثر المني عليه. والمني هو سائل ثخين يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة ويكون خروجه دفقا بلذة. واعلم أن ما يخرج من ذكر الإنسان أربعة أشياء، الأشياء التي تخرج من الذكر أربعة: الأول المني، وهو سائل أبيض ثخين يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، وله ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه يخرج دفقا بلذة، قال الله عز وجل: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. ثانيا أنه يعقبه فتور في البدن، يعني الإنسان بعد خروجه يشعر بفتور في بدنه واسترخاء. ثالثا من حيث الرائحة، فإن رائحته إذا كان رطبا كرائحة البيض، وإذا كان يابسا كرائحة الطلع. وحكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، هذا هو المني. الثاني المذي، وهو سائل لزج يخرج من الإنسان عند الشهوة من غير لذة، من غير دفق ولا إحساس بخروجه، يخرج شيئا يسيرا من غير أن يشعر به الإنسان. والمذي نجس، نجاسة مخففة، ويكتفى في تطهيره بالنضح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث علي: يغسل ذكره وأنثيين. الثالث مما يخرج من ذكر الإنسان الودي، وهو سائل ثخين يخرج من الإنسان عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، وحكمه حكم البول أنه نجس ويجب غسله. والرابع البول، وهو معروف. هذه أربعة أشياء تخرج من الذكر، أعيدها: الأول المني، وهو سائل أبيض ثخين يخرج من الإنسان عند اشتداد الشهوة دفقا بلذة، وله ثلاث علامات: أولا أنه يخرج دفقا بلذة، وثانيا أنه يعقبه فتور في البدن، وثالثا من حيث الرائحة، أن رائحته إذا كان رطبا كرائحة البيض، وإذا كان يابسا كرائحة الطلع. ثانيا وحكمه أنه يوجب الغسل، حكمه أنه طاهر ولكنه يوجب الغسل. ثانيا المذي، وهو سائل لزج رقيق يخرج من الإنسان عند الشهوة من غير لذة ولا إحساس بخروجه، وحكمه أنه نجس لكن نجاسته مخففة، يكتفى فيه بغسل الذكر والأنثيين ونضح المكان الذي أصابه المذي، يعني ينضح رش فقط. والثالث الودي، وهو سائل ثخين كالمني يخرج من الإنسان عند عقب البول أو عند حمل الأشياء الثقيلة، وحكمه أنه نجس ويجب تطهيره كالبول. والرابع البول. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصلاة وعلى ثوبه أثر المني، فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا جواز التحدث بما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن عائشة رضي الله عنها تحدثت عن ذلك وهذا مما يستحيى منه، لكن الحاجة وهي بيان الحكم الشرعي دعت إلى ذلك. ويستفاد منه أيضا طهارة المني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدل معللا ذلك: وكون عائشة رضي الله عنه تغسله أحيانا وتفركه أحيانا دليل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لكان يجب غسله. ومنها أيضا من فوائد الحديث فضيلة عائشة رضي الله عنها، بل فضيلة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الحكم من حكم تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن من فوائد تعدد زوجاته أنهن نقلن الأحكام الشرعية التي تكون في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام للأمة، ولولا أنهن رضي الله عنهن نقلن هذه الأحكام لم يعلم الناس بذلك. فليس النبي عليه الصلاة والسلام عدد النساء لمجرد الشهوة وقضاء الوطر، بل عدد لحكم عظيمة منها بيان الأحكام الشرعية للأمة. ولذلك تجد أن كثيرا من الأحكام المتعلقة بالرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنومه وأكله وشربه وغسله ووضوئه ولباسه وتنعله وترجله إلى غير ذلك، كل هذه الأحكام المتعلقة به لم ينقلها سوى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، نحتفي بهذا ونستكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. يقول: هل إذا رشني ماء الوضوء داخل الحمام أغسل ما وقع؟ أو الجواب لا، لأن الأصل هو الطهارة. فالإنسان إذا كان في الحمام أو في دورة المياه وأصابه ماء فإن هذا الماء الأصل أنه طاهر، لا يجب غسله إلا إذا تيقن النجاسة. يقول: إذا كبرت بعد شروع الإمام في قراءة الفاتحة هل أكون قد أدركت فضل تكبيرة الإحرام؟ الجواب: إذا كان الإنسان فاتته لعذر، يعني كما لو أقيمت الصلاة وهو يصلي نفلا فأتم النفل ثم كبر فإنه يدرك هذا الأجر إن شاء الله. يقول: أيما أولى، قراءة وحفظ القرآن أم التسبيح والتهليل بعد الفجر؟ لا ريب أن القرآن كلام الله عز وجل وهو أفضل الذكر، فأفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل هو القرآن العظيم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن كون الإنسان أيضا ينوع فيشتغل بالتحميد والتسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار، هذا من الأمور الجيدة. لكن إذا تعارض هذا وهذا فالقرآن مقدم. يقول: هل يجوز اقتناء الدمى ليلعب بها الأطفال؟ الجواب نعم، فالدمى الصغيرة يرخص فيها للأطفال الصغار. ويجب أن نعلم قاعدة في هذا الباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. فالشيء قد يحرم على الكبير لكن لا يحرم على الصغير، لأن الصغير يحتاج إلى اللهو واللعب وأن يشغل وقته بشيء يتلهى به. وجنس هذا قد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم عن الطعام والشراب باللعب من العهن، يعني من الصوف، يتلهون بها. يقول: هل يجوز الترديد؟ نعم، في الكنيف. الجواب لا، يعني أن الإنسان هل يجوز له أن يجيب المؤذن ويردد خلف المؤذن وهو في بيت الخلاء؟ الجواب لا، بل إذا خرج فإنه يأتي بإجابة المؤذن، يعني يجيب المؤذن قضاء، أما وهو في بيت الخلاء فلا، لأن بيت الخلاء مكان مستقدر ومكان تأوي إليه الشياطين، ولا ينبغي للإنسان أن يذكر الله عز وجل أو أن يذكر اسمه في محل مستقدر. يقول: راتبة الظهر القبلية 4 ركعات، أتممت ركعتين فخرج الإمام، هل أتمم الركعتين بعد الصلاة؟ نعم، من فاتته السنة الراتبة لصلاة الظهر فإنه يصليها بعد الظهر. فلو أنه مثلا دخل المسجد ولم يصلي الراتبة وأقيمت الصلاة فيصلي الراتبة، لكن يبدأ حينئذ، الأفضل أن يبدأ بالبعدية ثم يصلي القبلية. يقول: إذا مشيت على بلاط أو فراش داخل البيت، وحيث أن هذا البلاط أو الفراش يقع بين الحمام وبقية الغرف، هل يجوز أن أمشي في هذا المكان وقد تبللت رجلاي من أثر الوضوء؟ أعني إذا كان المكان قريبا من الحمام. الجواب يجوز وهذا طاهر، لكن كونك تنشف هذا المكان ليس لأنه نجس، وإنما لأنه أصابه ماء لئلا يتأذى به شخص آخر، هذا لا بأس. أما كونك يعني تزيل أثر الماء ظنا منك أنه نجس فهذا من التنطع، لأن الأصل هو الطهارة. لكنك لو أزلت هذا الماء أو هذا البلل لئلا يتأذى أحد، ربما مر شخص بهذا الماء فزلق بسببه، هذا شيء آخر. لكن كونك تريد أن تطهر هذا البلل وتزيل هذا الماء ظنا منك أنه ربما يكون نجاسة فهذا في الواقع من التنطع، وهو أيضا قد يكون سببا لجلب الوساوس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد.